فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحدث العظيم الذي هو أعظم حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه، وإن كان وفاته أيضا فقد لخليفة المسلمين الأول وأفضلهم والذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، لكن عمر رضي الله عنه مع فضائله العظيمة فقد يعني رافقت وفاته أمور، منها أنه استشهد وقتل، ومنها ما جرى من اختيار الخليفة بعده. وفي قصة وفاته عبر كثيرة ينبغي للمسلمين أن يأخذوا منها العبرة والعظة رضي الله عنه وأرضاه. أولا من تلك العبر أنه ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا فيبعدوا كل من حوله ريبة عن أئمة المسلمين وعن مرافق المسلمين الهامة، فإن هذا درس يفهم منه هذا. ولذلك عمر رضي الله عنه بعد أن حصل ما حصل كان يعاتب العباس، لا على أنه يعني يشك في القدر أو أنه يعني يشك في شيء من ذلك، وإنما كان رضي الله عنه يعني يعظ الناس أن يحتاطوا لأنفسهم، فالحيطة مطلوبة، وبخاصة فيما يتعلق بأئمة المسلمين وولاتهم وعلمائهم، والحفاظ على وإبعاد من تدور حوله الشبه أو الشكوك عن أمور الإسلام الهامة، حتى لا يليها إلا من كان موثوقا في دينه وخلقه وعقيدته وجميع أمره. من الدروس والعبر التي تؤخذ من قصة وفاة عمر رضي الله عنه صبره وتحمله بعدما طعن، واهتمامه بأمور المسلمين وهو في أمر في وضع قد يعني لو كان من بعض الناس أو ضعاف النفوس أو ضعاف الإيمان لا يسمح لهم بمثل ذلك. فانظر كيف اهتم عندما دخل عليه الغلام فقال وأثنى عليه الغلام بما هو أهل له إن شاء الله، وخرج الغلام لم يشغلهما به من مرض أو ألم عن نصيحته وأمره برفع ثوبه وإخباره أنه أنقى لثوبه وأتقى لربه. وأيضا من تلك العبر أن المسلمون أن المسلمين يعني ينبغي أن يهتموا بما يجمع كلمتهم وما يجمع الله به شأنهم من الثبات على الحق والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر اهتم بأمر الخلافة فرشح هؤلاء النفر الستة وهم من العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم، أو لعلهم من بقي من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من ذلك اهتمام عمر وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يدفن بجواره لحبه له وتعظيمه إياه، لا حب عبادة أو صرف شيء مما لا يجوز صرفه إلا لله له، وإنما حب في الله ومحبة في الله، فهو أحب الناس إليه بعد الله تبارك وتعالى، يعني أحب أمر إليه بعد الله تبارك وتعالى، أحب شيء إلا المسلمين هو رب العالمين، ويليه درجة الثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ما في ذلك من العبر استئذانه لعائشة رضي الله عنه، لأنه لا يحل مال امرئ من مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا هذه الغرفة وهذه الحجرة حق لعائشة رضي الله عنها، ولم يكتفي باستئذانها قبل وفاته، بل أمر باستئذانها مرة أخرى أمر باستئذانها مرة أخرى بعد وفاته. إيثار عمر رضي الله عنه للعشرة المبشرين بالجنة وإيثارهم باختيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وتطبيبه لخاطر ابنه وهو من الفضلاء المعروفين بأن يشهد البيعة وأن يشهد الاختيار. أيضا من العبر العظيمة أن عمر قد نال الشهادة، وهذا من استجابة دعائه رضي الله عنه، فقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم، فرزق الأمرين رضي الله عنه وأرضاه، فلقد استشهد، وكما أنه أيضا قد توفي في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحرص على سكن المدينة إلى الموت فيها أمر قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن المدينة أو تراب المدينة يقدس أحدا أو ينفع أحدا أو يعود بالخير على أحد، ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها على سكناها، لأنها أفضل مدينة بعد مكة شرفهم الله. فإذا ولذلك يعني قال: من استطاع أن يسكن يموت في المدينة فليمت بها، ولو أن يعني يأكل من عضاها، حتى ولو لم يجد ما يأكله، فالسكن المدينة سنة وفيه خير وفيه بركة. ولا يعني ذلك أن التراب في حد ذاته ينفع أو يضر كما قد يتصوره بعض الجهال. فعمر رضي الله عنه استجاب الله دعاءه فرزقه الشهادة في سبيله، ورزقه السكنى أو الموت في مدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى امتن به على عمر رضي الله عنه بعد أن من الله عليه بالفتوحات التي جاءت مصداقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكر أن ابن الخطاب يعني أخذ يمتح الدلاء: فلم أرى أحدا يفري فرية. ففسره أهل العلم بأنها تلك الفتوحات التي فتحها الله على يد عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ومن العبر أيضا يعني اهتمام الصحابة وحبهم بعضهم لبعض، وحرص عمر حتى بعد إصابته على عدم تحميل الناس، فأمر أن يجمع أو أن يقضى دينه من ماله ومال آل عمر، إن لم يوفي تجمع من آل عدي وهي عشيرته، إن لم يوفي تجمع من قريش. وهذا يدل على ما كان عليه عمر من زهد، حيث توفي وهو مدين، أصيب وهو مدين رضي الله عنه وأرضاه. ثم حثه على العناية اهتمام بالمهاجرين والأنصار، المهاجرين الذين نصروا الله ورسوله، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، كلهم مستحقون للعناية والاهتمام. ولذلك حث عمر رضي الله عنه وأرضاه على

يفضل قراءته على قراءة غيره على قراءة غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة، فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. فاستدعى بالمصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، فلما توفى صارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا. ويقال لهذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه، فحرقه لئلا يقع بسببه الاختلاف. نعم، بدأ بالآثار. هنا تكلم عن عثمان رضي الله عنه وما له من فضائل عظيمة، ومن تلك الفضائل أولا هو حتى من حيث النسب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يلتقي معه في عبد مناف، ثم نال هذا الفضل بأن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين، ومن عنايته به أنه ضرب له سهما يوم بدر لشغله من تمريض رقية رضي الله عنها. وثالثا أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بأن وصفه بالحياء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أشدكم حياء عثمان. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متبذلا، يعني ليس التبذل الذي قد يتبذل الذهن، يعني كان منحسرا ثوبه بعض الشيء، فعندما دخل عثمان غطى رجله وقال: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. فهذا من أعظم أدلة عثمان رضي الله عنه، فضل عثمان. ولذلك يجب علينا، وكذلك أن الله شرفه بجمع القرآن، وإلا لتشتت الناس ولاحق بالتوراة والإنجيل. ولا شك أن جمع عثمان للقرآن في تلك الحقبة إنما هو تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رضي الله عنه وأرضاه. فشرفه الله بذلك، ولذلك المعتمد اليوم لدى جميع المسلمين هو المصحف العثماني، ولا نلتفت إلى من شذ من الرافضة وأذنابهم. فلذلك أن عمر عثمان رضي الله عنه من، وأيضا هنا أنبه إلى شيء، لأن عثمان رضي الله عنه نالته، لم يقتصر النيل من عثمان على الرافضة وأضرابهم وأذنابهم، وإنما نال منه، وللأسف بعض كتاب يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون، فقد جاء الطعن في عثمان في كتب المودودي وفي كتب سيد قطب، وأنا لا أجد غضاضة من التسمية هنا حتى نحذر مما في تلك الكتب من هفوات ومن زلات أقلام خطيرة جدا. ووصفت عثمان بما لا يجوز، ونال منه هؤلاء الكتاب الجهلة الذين لم يتتلمذوا على العلماء الربانيين، وإنما تتلمذوا على أنفسهم وعلى كتب المستشرقين، ثم ألفوا هذه الكتب التي فيها الغث والسمين، وهي أشبه ما تكون بالكتب الأدبية، ولا يرجع إليها ولا يعتمد عليها ولا يعتمد عليها في تفسير ولا غيره، مثل ما يسمى في ظلال القرآن لا يعتمد عليه، وكتاب إنشاء أدبي لا فائدة فيه إلا للكتاب الذين يعني يريدون أن يتأدبوا ببعض الألفاظ ويزدادوا بلاغة نحو ذلك. نعم هو بليغ، وأما تفسير لا يرجع إليه. فهمتم هذا؟ لا يرجع إلى مثل هذا الكتاب في التفسير، لأنه ليس كتاب تفسير، هو كتاب أدب، يرجع إلى كتب السلف، يرجع تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير البغوي، تفسير الشنقيطي رحمه الله شيخنا، تفسير السعدي وغيرها، لكن هذه الكتب لا يرجع إليها. ولذلك ما لا يجوز أبدا أن نقرأ مثل هذه الكتب إلا ونحن على حذر. فقد نالوا من عثمان رضي الله عنه، ونالوا من معاوية وأبي سفيان وهند رضي الله عنهم أجمعين، ونالوا من كثير من الصحابة، لأنهم جهل كما قلت، يعني هم جهال، بل ونالوا من الأنبياء كما نالوا من نبي الله موسى عليه السلام، وقالوا إنه عصبي المزاج. فتنبهوا يا إخواني، أنا أعرف أن البعض قد لا يعجبه هذا الكلام، لكن أنا لا أجد غضاضة في التصريح بهذا، لأن بعض الناس مخدوعون بهذه الكتب الأدبية الإنشائية التي فيها كل شيء إلا العلم، ليس فيها علم شرعي، ليس فيها علم شرعي. فليبلغ الشاهد الغائب يا إخوان، وهي أمانة وحملكم إياها، يكفي نيلهم من الأنبياء، والله ما افترينا عليهم، كما يقول أحد المؤلفين الجهلة لما قال فلان المفترى عليه، من الذي افترى عليه؟ إذا قلت كتابه فيه كيت وكيت وكيت، هذا افتراء؟ ها؟ هل هذا افتراء يا مسلمين؟ ليس افتراء، إنما هو المسكين هذا الجاهل الذي صدر كتابا يقول سيد قطب المفترى عليه. سيد قطب أفضى إلى ما أفضى إليه، ونحن لا نتكلم في مآله عند ربه، مآله عند ربه نكله إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولكن يجب أن نبين ما في كتبه من الباطل، فإن فيه زلات خطيرة في غاية من الخطورة، فيها نيل من الأنبياء، ويعني نيل من عثمان، ونيل من معاوية، ونيل من أبي سفيان، ونيل من هند رضي الله عنهم أجمعين، ونيل من بني أمية جميعا بدون استثناء، وكثير منهم من الصحابة، بل يعني وصف عثمان بأنه محابي، وأنه يغش المسلمين، وأنه ووصف معاوية بأنه قد ارتد. هذا شيء خطير، صلى الله العافية والسلامة. أنا قصدي من هذا أن يتنبه الإخوة من الاغترار بمثل هذه الكتب يعني التي ليس فيها علم شرعي يرجع إليه، فيها بعض الآداب، وفيها بعض التحامل، وفيها تكفير المسلمين. فتنبهوا لهذا، يعني هذا الأمر في غاية من الخطورة أن ينال. سمعتم فضائل عثمان، هل تنكر؟ من الذي ذكر يا أخي فضائل عثمان لا تعد ولا تحصى، تستحي منه الملائكة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، ممن يسر الله على يديه جمع القرآن وحفظه، ممن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بايع له بيعة واحدة عندما أشيع أنه ماذا؟ أنه قتل في سنة صلح حديبية، أخذ البيعة وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. هو أشيع أن عثمان قتل قبل أن ينزل عليه الوحي ما كان يعرف ذلك، فأخذ جمع الصحابة وبايعهم على الأخذ بثأر من؟ على الانتقام لعثمان والأخذ بثأره من قريش. وقد سلم الله عثمان وعاد إليهم إلى أن تولى خلافة المسلمين وقتله المجرمون الخوارج. إذن قصدي يا إخواني أن نتنبه إلى منزلة الصحابة، منزلة الصحابة عظيمة. لا يقول النبي عن السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول تبارك وتعالى لقد تاب الله على لقد رضي الله على المؤمنين، نعم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمنزلة الصحابة عظيمة، ولا ينال منهم إلا جاهل أو منافق أو من يريد هدم الإسلام والمسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنا أسأل الكاتب المفتون، أسأل المسكين المغرور الذي ألف كتابا سماه سيد قطب المفترى عليه، طيب يا مسكين ما رأيك في الافتراء على عثمان؟ أين عقلك؟ ما رأيك في الافتراء على موسى عليه السلام؟ ما رأيك في الافتراء على معاوية رضي الله عنه؟ ما رأيك في الافتراء على هند وأبي سفيان رضي الله عنهما؟ أنت يعني أريد من هذا المؤلف الذي نشر كتابه الذي لا خير فيه في المكتبات، ملأ المكتبات، يعني مسكين أين أنت من النيل من عثمان؟ أنت بين أمرين، إما أن تقول أنك تحب هؤلاء أو تكرههم، فإن كنت تحبهم فدافع عنهم بدلا من أن تدافع عن هذا الكاتب الجاهل، وإن كنت تكرههم فهذا يستدعي أن نقول هذا فرق بيننا وبينك، أليس كذلك؟ إذن تنبهوا يا إخوان لهذه الأمور، إنها يعني تحتاج إلى تأمل، تحتاج من المسلم أن يكون منصفا. يطعن في نبي الله موسى ويطعن في عثمان ويطعن في معاوية ولا تتكلم، وإذا بين ما في كتب الرجل من المفاسد تزمجر وتصيح وتقول هذا مفترى عليه. ليتك تكتب كتابا تسميه عثمان رضي الله عنه المفترى عليه، وترد على الذين طعنوا في عثمان رضي الله عنه. تنبهوا لهذه المآسي يا إخوان، ترى خطيرة، لأن البعض تأخذه العاطفة. ونحن أكرر، أنا لا أتكلم في شخص الرجل وفي مآله وفي مصيره، هذا كله يوكل إلى من؟ إلى ربه. نحن نتكلم عن كتب موجودة بين أيدينا ومطبوعة وتتداول، ويظن بعض الناس أنها هي المراجع الوحيدة. تنبهوا لهذا وكونوا على حيطة من دينكم، والله الموفق. نعم. وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس إياكم والغلو في عثمان، تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. قصد علي رضي الله عنه هنا في كلمة إياكم والغلو في عثمان لا يقصد الغلو في شخصه، فإنه ما غلو في شخصه، وإنما المقصود إياكم وتجاوز الحد في النيل من عثمان لتحريقه المصاحف التي الزائدة، فإنه قصد بذلك جمع ماذا؟ جمع كلمة المسلمين على هذه القراءة الثابتة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه قال لو أنني كنت يعني واليا لهذا الأمر فعلت مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر

لاصقا بإبطناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. في هذا كما ذكرت أنه تمت البيعة على الأخذ بدم عثمان وعلى ثأر الله وعلى عدم الرجوع حتى يتم إما العمرة وإما الأخذ بدم عثمان. فلما رجع عثمان واستقر الأمر تم صلح الحديبية على التفاصيل التي تعرفونها. نعم. وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. فقال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. حسنه الترمذي. يعني هو كان من المبادرين إلى تجهيز جيش العسرة وإلى العطف على المسلمين. جيش العسرة الذي جهز في غزوة تبوك وكان في أصعب الأوقات في وقت إيناع الثمر وفي طيب الثمر وفي وقت الحر والاحتياج إلى الراحة والقيلولة وما إلى ذلك. فكان عثمان رضي الله عنه ممن أبلى بلاء حسنا في نفسه وماله في ذلك الموقف. وروى الإمام وكيف ينال منه بعد هذا. وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان. ويعني عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو أصح من هذا قال بشره بالجنة على فتنة تصيبه وهو ما حصل له من استشهاد على أيدي الخوارج قاتلهم الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما، وفي فضائله منفردا ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة سنة 35 على الصحيح المشهور. وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما لأنه بويع له في مستهل محرم سنة 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة والله أعلم. هذا ما يتعلق بفضائل عثمان رضي الله عنه ومبايعته للخلافة كما تقدم. وقد ورد في فضله ما سمعتم، وينبغي بل يجب أن ندافع عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ممن ينال منهم أو يحط من قدرهم، فإنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنيل منهم نيل من ماذا؟ نيل من الإسلام كله، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين غضا طريا كما فهموه وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، رضي الله عنهم وأرضاهم، وقاتل من أبغضهم أو قلاهم.